الدرس الثاني من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن ذكرنا في المقدمة مسائل أربعة. المسألة الأولى المبادئ العشرة المتعلقة بهذا العلم، علم البيان. المسألة الثانية أطوار التأليف ومراحله الأربعة في هذا الفن، علم البيان. المسألة الثالثة علم البلاغة، علم شريف، علم شريف وضروري وخاصة في استنباط الأحكام الشرعية. المسألة الرابعة اهتمام المغاربة بشكل عام بالبلاغة وعلومها وبالاستعارة بشكل خاص وبهذه الأرجوزة بشكل أخص، له دلالات وإشارات. والآن أيها الإخوة الكرام، مع المسألة الخامسة من هذه المقدمة المباركة، وتتعلق بوقفات مع مؤلفات في علوم البلاغة من القرن الثاني الهجري إلى عصر الناظم الطيب ابن كيران رحمه الله، مع ذكر تقسيمات وخرائط قد تساعدك على ما اشتملت عليه هذه الأرجوزة المباركة. أقول: لما كثر الجدال بين إبراهيم النظام من الصرفة بكسر الصاد، وبين الباقلاني والفخر الرازي وغيرهما، في هل القرآن معجز بذاته أم لا، وذلك في أوائل القرن الثاني وظهر في أواخره مع مثل أولئك في القرن الثالث من ألف في البلاغة لكن متفرقة الأجزاء، فألف أبو عبيدة في البيان، وألف الجاحظ المعاني، وألف ابن المعتز البديعة، وفي القرن الرابع الهجري ألف قدامة ابن جعفر في البديع فقط. أقول: وفي القرن الرابع الهجري ألف قدامة ابن جعفر في البديع فقط كابن المعتز تماما، إلا أنه زاد عليه. وفي القرن الخامس ألف عبد القاهر الجرجاني جميع ما كان مشتتا من بيان ومعاني وبديع. وفي القرن السادس ألف الزمخشري الكشافة. وفي القرن السابع ألف السكاكي مفتاح العلوم. وفي القرن الثامن ألف القزويني تلخيص المفتاح. وبعد القرن الثامن الهجري جاء زمن الشرح والاختصار، ففي القرن العاشر اختصر عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تلخيص المفتاح للإمام القزويني المختصر من مفتاح العلوم للسكاكي، وسمى الإمام الأخضري رحمه الله كتابه هذا الجوهر المكنون، وصولا إلى العلامة الطيب ابن كيران الفاسي رحمه الله، حيث استمد منظومته وأرجوزته هاته من كتب خمسة: الكتاب الأول التلخيص للإمام القزويني، الكتاب الثاني المطول للسعد، الكتاب الثالث حاشيته للسيد وتسمى الأطول، الكتاب الرابع جمع الجوامع للإمام السبكي رحم الله الجميع، الكتاب الخامس شرحه للمحلي رحمة الله عليه. أقول: وهذه الأرجوزة العظيمة للطيب ابن كيران رحمه الله موضوعة في علم البيان كما ذكرنا سابقا، ومعلوم أن علم البيان راجع إلى أمور أربعة. الأمر الأول الحقيقة، وهي أقسام ثلاثة كما ستأتي عند الناظم رحمه الله. المسألة الثانية أو الأمر الثاني المجاز، وهو على أقسام ثلاثة أيضا كالحقيقة، كما سيقرره الناظم المؤلف ابن كيران رحمه الله، وهو مفرد ومركب وبالحذف ويكون في الإسناد. والأول وهو المفرد ينقسم إلى مرسل واستعارة. الأمر الثالث التشبيه، وهو بليغ وغير بليغ. الأمر الرابع والأخير الكناية. وقد اقتصر الناظم ابن كيران رحمه الله تعالى في كتابه الاستعارة هذا على المجاز والاستعارة. نعم، ما ذكره من تعريفات تتعلق بعلم الوضع أو بالوضع وبالحقيقة فليس أصلا، فلم يذكره أصلا، وإنما ذكره عرضا تمهيدا للحديث عن الاستعارة بقسميها الذي هو موضوع الأرجوزة المباركة. تنبه رعاك الله. وقد تقرر أن الكلام العربي إما أن يكون حقيقة أو غير حقيقة، والحقيقة تشبيه وغير تشبيه، وغير الحقيقة مجاز وكناية، والمجاز إما لغوي أو عقلي، واللغوي إما مفرد أو مركب، والمفرد استعارة أو مجاز مرسل، والمركب مرسل، مركب مرسل، والاستعارة تمثيلية، والاستعارة إما مكنية أو تصريحية، والمكنية أصلية تبعية، وهكذا التصريحية، وهكذا أقول، والاستعارة إما مكنية أو تصريحية، والمكنية أصلية تبعية، وهكذا التصريحية فهي أصلية تبعية، إذن كل منهما أصلية تبعية. نعم، التصريحية تحقيقية وتخيلية على القول بها، أعني أن الاستعارة التصريحية تكون تحقيقية تخيلية على القول بها. فلا تعجل من قبل أن تقف على ما سنذكره من معارك ضارية بين الجمهور والسكاك في المسألة، كما تكون الاستعارة مرشحة مجردة مطلقة وهكذا. وستأتي بحول الله وقوته أمور دقيقة خلافية بين الجمهور والسكاك من جهة، وبين الجمهور أنفسهم من جهة ثانية. انتهت المسألة الخامسة من هذه المقدمة المباركة، والآن مع المسألة السادسة، المواضع الصعبة من هذه المنظومة المباركة. اعلم رحمك الله أن المواضع الصعبة في هذه المنظومة المباركة الاستعارة خمسة. الموضع الأول قوله رحمه الله: والوضع تعيين للفظ ليفيد. الموضع الثاني: وقد يكونني بلفظ اتحد. الموضع الثالث: والاستعارة بتصريحية. الموضع الرابع: وجامع يدخل في ذتيهما. الموضع الخامس: وانسب إلى التبع أن تقع في، إلى آخر هذه الأبيات. فهذه هي المواضع الصعبة الخمسة من هذه الأرجوزة الأنيقة، فاستعد لها وشد مئزرك ودق رقبتك بالمطالعة حتى تتغلب عليها. المسألة السابعة من هذه المقدمة المباركة المتواضعة: أن شرحنا هذا المتواضع مستمد في معظمه من كلام الناظم العلامة المحقق المدقق الحافظ الشهير سيد الطيب ابن كيران رحمه الله، المتوفى 1227 هجرية، ومن كلام الشارح الفقيه العلامة البركة البوري سيدي محمد التوهامي البوري، المتوفى 1243 هجرية، ومن كلام المحشي الفقيه العلامة المدرس سيدي محمد المهدي ابن محمد الوزاني الشريف العمراني رحم الله الجميع، كما أن شرحنا هذا أيضا مستمد من مراجع ومصادر أخرى قد نشير إلى بعض منها أو إليها خلال الشرح والتحليل بحول الله وقوته. وبعد، فهذه مسائل سبعة ذكرناها سابقا من الدرسين السابقين من هذه المقدمة المباركة. المسألة الأولى: المبادئ العشرة المتعلقة بعلم البيان. المسألة الثانية: أطوار التأليف ومراحله الأربعة في علم البيان. المسألة الثالثة: علم البلاغة علم شريف وضروري وخاصة في الاستنباط كعلم الأصول تماما. المسألة الرابعة: اهتمام المغاربة بعلوم البلاغة عموما وبالاستعارة خصوصا وبتدريس هذه الأرجوزة بشكل أخص له دلالات وإشارات. المسألة الخامسة: وقفات مع مؤلفات في علوم البلاغة. وأقول المسألة الخامسة: وقفات مع مؤلفات في علوم البلاغة من القرن الثاني إلى عصر الناظم رحمه الله، مع ذكر تقسيمات وخرائط ذهنية قد تساعد في فهم ما اشتملت عليه الأرجوزة المباركة هاته. المسألة السادسة: المواضع الصعبة في الأرجوزة المباركة هاته خمسة. المسألة السابعة: شرحنا المتواضع هذا مستمد في معظمه من الأعلام الثلاثة غالبا، وإلا فمن مصادر ومراجع أخرى كما ذكرنا سالفا. انتهى الدرس الثاني من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، وإلى الدرس الثالث بحول الله وقوته. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 14 في شهر ذي القعدة 1438 هجرية، 6 فغشت 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. خادمكم الناصر محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.